بوب لذلك بباب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. وهذه إثبات صفة الكنف لله عز وجل. يقول أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ يقول الإمام أحمد فقال عليه رحمة الله تعالى هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال. يقول له أتعرف ذنب كذا؟ أي يقرره بذنوبه. يقول هكذا نقوله كما ورد، يضع كنفه عليه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ هذا قول الإمام أحمد. قال الخلال أنبانا إبراهيم الحربي قال قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته، هنا ابتدأ يفسر معنى الكنف، يضع عليه كنفه أي ناحيته. وقال إبراهيم أي الحربي أخبرني أبو نصر عن الأصمعي يقال نزل في كنف بني فلان أي في ناحيتهم، نزل في كنفهم أي في ناحيتهم. وقال الحافظ أبو موسى المديني في المجموع المغيث في الحديث أي عن هذا الحديث يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي يستره، يفسره أي يستره، وقيل يرحم. وأيضا قال الإمام إسماعيل لم أرى أحدا فسره، فسر ليه الكنف، إلا إن كان معناه يستره من الخلق، معناه أن الله عز وجل يستره من خلقه. وقيل في رواية يستره بيده. وكنف الإنسان ناحيته، كنف الإنسان وضعه في كنفه أي وضعه بين جانبيه، فكنف الإنسان ناحيتاه، ومن الطائر جناحا. وقال شيخ الغنيمان في المصدر السابق في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع كنفه عليه، قال جاء مفسرا في الحديث بأنه الستر أي أن الله عز وجل يستر، والمعنى أن الله عز وجل يستر عبده عن رؤية الخلق لئلا يفتضح أمره أو لئلا يفتضح أمامهم فيخزى، لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد ويتبين فيه الكرب والشد، فيتغير لونه ووجهه وحاله فيستره الله عز وجل عن الخلق رحمة به، فيضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا في العبد المؤمن. وكما ذكرنا في أيضا حديث الذي رواه البخاري وما منكم إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. وسئل شيخ الإسلام بما يخاطب الناس يوم البعث، بما يخاطبهم، هذا الكلام الذي أثرتموه في فترة من فترة، هل يخاطبهم بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟ فأجاب بعد الحمد لله رب العالمين قال لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس. نعم. قال لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لبأن لا ندري بأي لغة سيكلم الرب العبد وسيكلم العبد الرب. لما؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين يعني أهل جهنم، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم. هذه المسألة لم يثيرها الصحابة ولم يتكلموا فيها ولم نعلم فيها نزاعا عنه، بل كلهم يكفون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول. الصحابة يكفون عن مثل هذه الأمور لأن الكلام في مثل هذا من فضول الإيه؟ من فضول القول. لم يسألوا بأي لغة يتكلمون، كيف يكلمهم الرب، ها يفهمون كيف وكذا، كل ذلك من فضول الكلام. الله قادر عز وجل أن يكلمهم بأي لغة وأن يفهمهم بأي لغة، إذن لما السؤال؟ سيكلمهم، خلاص نقفوا عندما ورد في الإيه؟ عندما ورد في النصوص. ثم يقول ولكن، أكمل كلام، ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس يتخاطبون بالعربي، وقال آخرون إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار، وقال آخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات، وقال آخرون إلا أهل الجنة يتكلمون بالعربي. ثم يقول وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقل ولا نقل. كل هذه الأقوال التي لا يذكرونها لا حجة فيها، لا من جهة عقل ولا من جهة نقل، بل هي دعاوى عارية عن الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيوة، هو كل العبادة تكلمون بالعربية؟ أنت تتكلم بالعربية، غيرك يتكلم بغيره، وهذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لجميع الأمم، يخاطب به جميع الأمم في جميع اللغات، فبأي لغة يكلمهم؟ نعم، وهذا هذا نقف، الصحابة لم يتكلموا فيه. نعم نعم، وأنعم الناس قد يكون غير عرب، أتقى الناس لا يشترط أن يكون إيه؟ عربيا، لا ندري، أو أنه يتكلم إيه؟ العربي. المهم أن هذه الأمور سكت عنها الصحابة فنسكت عنها، وسبيل هذه الأمور هي التوقف ولا مجال للعقل فيها. طيب، ثم بعد ذلك يقول وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يقصد على الكفار، إنه قال إيه؟ يحاسب الله الخلائق، يعني إيه؟ جميع الخلق، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها تبين لهم ويقررون بها ويخزون بها. فيقول الشارح هنا وقوله لا حسنات لهم يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم الخيرية في الدنيا بها في الدنيا، يعني يعطيهم بها خير في الايه؟ في الدنيا. لكن حتى إذا ايه؟ إذا جاءوا إلى ربهم عز وجل لم يكن لهم ايه؟ لم يكن لهم شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ثم يقول والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسنته بيضاء لا حسنة إيه؟ لا حسنة فيها. سئل أيضا شيخ سامي تيمية عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا، هل الكفار يحاسبون أم لا، ها يدخلون النار مباشرة؟ قال هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيره. فمن قائل إنهم لا يحاسبون، فممن قال منهم ذلك أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى، كل هؤلاء قالوا إن الكفار لا يحاسبون، ومنهم من قال إنهم يحاسبون، من هؤلاء أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي. قال: وفصل الخطاب في المسألة، أي الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ يقول: وفصل الخطاب في المسألة أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخ عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليه، يراد بالحساب عرض الأعمال والتوبيخ، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئة، يعني يراد بالحساب عرض الأعمال ويراد بالحساب وزن الايه؟ وزن الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول أن أعمالهم تعرض عليهم ويوبخون بها ويخزون بها كما قال، فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، نقول أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، باعتبار إيه؟ أن أعمالهم تعرض عليهم ويخزون بها ويوبخون عليها، يبقى أنهم يحاسبون بهذا الإيه؟ الاعتبار. أما بالاعتبار الثاني، نريد المعنى الثاني، فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهذا مستحيل، فمستحيل أن يدخلوا الجنة، فإذا ليس لهم حسنات توزن أمام الإيه؟ أمام السيئات. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، هذا المعنى صحيح تشهد له النصوص. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يبقى يزداد عذاب، يبقى الكفار ليسوا في درجة عذاب واحد. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، ففي كفر وفي زيادة في الايه؟ وفي زيادة في الكفر. والنار الدركات، يعني معنى ذلك أنهم ليسوا في دركة واحدة، بل منهم من في الدركة العليا ومنهم من في الدركة الايه؟ السفلى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإن كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب هنا يعني بيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة، فأيضا يحاسبون وقد توزن سيئاتهم من أجل مراتب، بيان مراتب الإيه؟ مراتب العذاب، لا من أجل أنهم يدخلون الإيه؟ من أجل أنهم يدخلون الجنة. هذا بالنسبة لمحاسبة الإيه؟ بالنسبة لمحاسبة الكفار. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من العلماء إيه؟ الكفار يدخلوا الجنة؟ ده ما يعني قال هذا قول خاطئ. نعم، هو كان في البداية زي ما كما ذكرت، لما بعض الناس أرسل إليه سؤالا في المرة السابقة وقال: هل قال ابن تيمية بفناء النار؟ تتذكر إجابة هذا السؤال في آخر المحاضرة الماضية، ترجع إليه. فالذي قال بفنائها مطلقا يقول أنهم يدخلون الجنة في نهاية المطاف، مش كده؟ هذا يدل على أن هذا القول يلغى الذي قاله، قل أنه ذكره في أول حياته ويوجد ما يخالف ذلك بعد ذلك. طيب، قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود، نعم، قيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، أي بأعمال الخير التي يفعلها الكفار، بأعمال الخير التي يفعلها الإيه؟ التي يفعلها الكفار. قيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، يعني الكفر له إيه؟ له عذاب، الكفر له إيه؟ له عذاب. أيضا بالإضافة على أن السيئات التي يقترفها لها إيه؟ لها عذاب، يعني مثلا أنه كافر وزنى وكافر وسرق وكافر وظلم، هل عذابه كالكافر الذي لم يسرق ولم يزني ولم يظلم؟ لا، لا يستوي، هذا كافر وهذا كافر، لكن عذاب الأشد جرم أعظم من عذاب الأقل جرم. فللكفر حد في العذاب، طالما أنه كافر معناه هو أدناه هو الخلود في الإيه؟ الخلود في النار لا يخرج منها. نعم، هو أعظم العذاب عذاب الكفر، وهذا العذاب العظيم ليس درجة واحدة، يعني هو حيعذب للكفر، مش تخفيف، ده حيزيد عذابه، حيزيد. نعم عذابه، نعم قصدك مش التخفيف من العظيم لا يؤثر، لا لا لا مش تخفيف من الأدنى. هو بنقول ان الكفر له عذاب، ثم كل ما يقترف اثام يزداد العذاب، فزدناهم عذابا فوق العذاب، زادهم عذاب، عذاب الكفر فوق ايه؟ فوق عذاب الكفر، زادهم عذاب المعاصي وما اقترفوا من الاثام فوق عذاب الكفر. فايه اللي يخفف؟ العذاب اللي هو دون عذاب الكفر، خلاص؟ يعني مثلا عذاب الكفر له حد، ثم يزيد هذا العذاب بقدر الاثام، هذا العذاب قد يقل ان فعلوا حسنا، وهذا كلام الشيخ المحمول على ذلك، يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، خلاص هو كافر. نعم نعم، لا الحالة تكون ترابا، نعم الحالة تكون ترابا، لا ما نعرفش درجة واحدة في عذاب كفر، خلاص الكفار ليس درجة واحدة في كفرين، خلاص درجات، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بدرجة كفر كل واحد، سيضعه في الدرجة المناسبة له، سيضعه في الدرجة المناسبة إيه؟ نعم. لمين اللي كافر يقول له عمل صالح؟ نشوف العمل صالح، عمل خير، ده شرك، مش هيقصد بيها شرك، زي هتقول يهودي او نصراني، خلاص ده كافر مخلد في النار ولا لا؟ طيب بيعمل عمل هو يعتقد انه يتصدق الى الانسان او انه يحسن الى الانسان وانه سيجازى بهذا العمل في الاخرة، عمل صالح هذا ام لا؟ او خير ام لا؟ يعني هو غير صالح للشرك لكفره، لكن خير ام لا؟ خير، يستحق ان يجازى عليه، اما ان الله عز وجل يجازيه عليه في الدنيا، واما انه يخفف عنه من عذاب ما ايه؟ غير الكفر، كما ايه؟ كما ذكر شيخنا. طيب ها، العذاب الكفر لا يقل، اي ربنا هيعطيه في الدنيا من الخير ما يعوض، خلاص مش هو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خلاص ما فيش، كل اعمالك الخير اللي انت عملتها دي ها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جزاك عليها، تيجي يوم القيامه ما معكش حد. طيب يقول: وفي عرصات القيامه الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، انيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الرقاق، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، يعني وأحاديث الحوض وصلت إلى حد التواتر كما يقول الشيخ هنا، الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 32 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، لكل نبي حوض، وهذا حديث حسن أو صحيح رواه الترمذي في صفة القيامة، إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، أيهم أكثر إيه؟ واردا لهذا الحوض، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا، عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا ويقال أن لكلنا ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخنا أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. أيضا وفي حديث أنس وفي صحيح البخاري لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، والحوض يأتيه الماء من الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الماء من الايه؟ من الكوثر. والكوثر هو نهر النبي، إنا أعطيناك الكوثر، هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه، ويرد ويخرج من الجنة إلى حوضه في الموقف. نعم، نص الحديث لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، قال هذا الكوثر. أيضا وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس إن قدر حوضي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، أيلة يعني بلد، ها؟ أيلة وصنعاء، أيلة بفتح الهمزة والياء، بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. هذا لفظ البخاري مسلم. وفيه لفظ لمسلم ما بين ناحيتي حوضي، ما بين ناحيتي حوضي ما بين الشطين يعني، كما بين صنعاء والمدينة، كما بين اليمن والمدينة. شوف بقى كم كيلو، كم ألف كيلو، ها؟ ده عرض، فقط عرض حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آنيته اللي بيشرب منها المؤمنون بعدد نجوم الايه؟ السماء. فكما يقول الشيخ ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يعني تمشي فيه لمدة شهر وما يخلص، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم نعم. أما هو كان من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طب من الخلق وعدد الخلق قد إيه؟ عدد الخلق، ومن قال أنه يعني هذا كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لبيان منزلته صلوات الله وسلامه عليه. فالخلق كثير، وخلق كثير سيردون على الحوض ويردهم الملائكة، يأتون ليشربوا من الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحابي أصحابي، فتدفعهم الملائكة عن الحوض دفعا لا يشربون، فيقولون لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول كما ذكرنا، أقول كما قال العبد الصالح وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، كما في رواية أخرى سحقا سحقا أي بعدا بعدا. نعم نعم الشرب، نعم، ما هو قاله من شرب منه شرب خلاص حتروي بحيث أنه لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، يعني هل هذه الشربة ستروي إلى أن يدخل الجنة، أو أنه يحتاج أن يشرب بعد ذلك؟ ظاهر الأمر أنها تروي إلى أن يدخل الجنة، لأنها قال لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا، يبقى حتى يدخل الايه؟ نعم. في الموقف يعني هذه بشريات، يعني من شرب فهذه بشرى خير له انه من الناجين، والا ان كان من الايه؟ من غير ذلك تدفع الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الصراط ولا قبل الصراط؟ الحوض بعد قبل الصراط، الحوض قبل الصراط، لأن الناس تخرج من القبور عطشا، تخرج من القبور ايه؟ عطشا، فيذهبون. ولذلك يأتي قول لو كان هذا بعد الصراط، لو كان ذلك بعد الصراط ما كان هناك دفع ملائكة لا تدفعهم، لا تدري ما أحدث بعده، لأن الأحداث دول بقى هيسقطوا في النار خلاص. قد يعني يكون هذا عذابهم أنهم يمنعوا من من من شربة الحوض، ويكون عذابهم في الموقف، وقد يتساقطون في الايه؟ في النار. المهم أنهم ايه؟ يمنعون عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نعم، موجود منهم من قال أيام سيدنا بكر فقط؟ وغيرهم وكل من بدلوا أحداثه في الدين وأهل الأهواء والبدع، 73 فرقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، 72 في النار واحدة في الجنة، 72 فرقة دول بدلوا وغيروا، أهل الأهواء والبدع دول يدفعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربوه. هل إيه؟ هل إيه؟ يشترط ذلك، لا لا يرد الحوض الا الاصحاب فقط، لا يرد الاصحاب ومن اتوه من بعد ذلك، ولم يقيد، لا اعرف واحد من العلماء قيد ذلك باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط هم الذين يدفعون عن الحوض. نعم هذا اقول امتي امتي، في بعض الروايات يقول امتي امتي، ها ان الحوض ياخذ ماءه من الكوثر، والكوثر يخرج من الجنة، فالكوثر يمتد إلى الجنة ويخرج في الموقف يغذي الحوض. طيب قال ثم ينتقل إلى الكلام عن الصراط، يقول والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله. بس هنا والصراط منصوب على متن جهنم، على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، بين الجنة والإيه؟ والنار. هو الأحاديث تشير على أنه على متن جهنم لا بين الجنة والإيه؟ والنار، كما أشار المحقق. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، الناس سيسيرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والصراط منصوب على متن جهنم، فمنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، عليه كلاليب وخطاطيف تشبط في الناس ترميهم في النار والعياذ بالله. فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني فمن اجتاز الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول الشارح والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط، أصل الصراط هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، فأصل الصراط معناه الايه؟ معناه الطريق الواسع. وقيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلع الذين سلكوا، أي يبتلع المارة الذين يسيرون فيه، لا يظهرون فيه من وسع إيه؟ من وسع الطريق. وقد يستعمل في الطريق المعنوي، يعني الصراط يستعمل في الطريق الإيه؟ الحسي، ويستعمل في الطريق الإيه؟ المعنوي، أنه ماشي على الاستقامة، مستقيم على أمر الله، لا يعصي الله عز وجل، فنقول هذا يسير على الصراط المستقيم. كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بين لهم ذلك حسيا ومعنويا، رسم خطا على الأرض وعلى جنبتي الخط خطوط، يعني عن يمينه رسم خطين وعن شماله رسم خطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. فبين لهم حسيا الصراط وبين لهم المعاني المعنوية بالطرق الإيه؟ الحسية التمثيلية. قال والصراط الأخروي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم. يبقى هو عرف الصراط عموما ثم أي لغة والمقصود به شرعا، والمقصود بالصراط في الآخرة هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لكن قال هنا يعني على ظهر جهنم بين الجنة والنار. المعلق يقول لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم، وارجع إلى الفتح. قال هذا حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. يعني الجزاء من جنس العمل، من استقام على الصراط في الدنيا أقامه الله عز وجل على الصراط في الايه؟ في الآخرة. ومن لم يستقم يعني أوقعه الله عز وجل في جهنم من على هذا الصراط في الآخرة. فقال من استقام على هذا الصراط في الدنيا استقام على صراط الآخرة. قال وقد ورد في وصفه أي وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة أرفع من الشعرة وأحد من الايه؟ من السيف. لكن هذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح موقوفا. فعن أبي سعيد الخدري قال فيما رواه مسلم بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا قول أبي سعيد الخدري. وصح عن ابن مسعود أيضا موقوفا عليه قال الصراط كحد السيف دحض مزلة، دحض مزلة يعني يضحد فيه من إيه؟ من أذله الله عز وجل ويقع من عليه في جهنم. يؤخذ حكم الرافع، وقد يحتمل أنه لا يأخذ حكم الرافع، وممكن يكون أخذ من إيه؟ من أهل الكتاب وصفوه فنقلوه فثبت عن الصحابة ذلك. قام وأيضا وصفه سلمان أنه كحد الموسي، أنه كحد الإيه؟ كحد الموسي. قال ويوضع الصراط مثل حد الموسي، هذا قول سلمان وهذا أخرجه الحاكم وصححه الألباني. نعم الإيه؟ اللي هو ايه؟ من حديث سلمان مرفوعا، وقد صح وصفه انه كحد الموسي من حديث سلمان مرفوعا. نعم ويوضع الصراط مثل حد الموسي، وهذا اخرجه الحاكم وصححه الالباني في الايه؟ في الصحيحة. طيب اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصراط كحد الموسي، فهذا يشهد لقول واحد من الايه؟ واحد من السيف، وكذلك أدق من الشعر كما ذكرنا هو قول ابن مسعود وقوله وقول أبو سعيد، والظاهر أن هذا لا حكم رفع، الظاهر أن ذلك لا حكم رفع. يبقى وصف الايه؟ وصف الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. طب كيف يسير الناس عليه وهو أدق من الشعرة؟ ما تقطعش، وأحد من السيف ما يتبحش اللي ماشيين عليه، ما قطعهمش حتتين يمشوا عليه ازاي؟ وستسير عليه كل الخلائق. كيف؟ نعم الله عز وجل قادر أن يجعل هذا الايه؟ هذا الخيط فيه من القوة ما يتحمل الايه؟ الخلق الكثير. يعني احنا يقول لك ان نسيج العنكبوت، نسيج العنكبوت او خيوط العنكبوت هي من أدق الخيوط، أي من أرفع الخيوط، لكنها من أقوى الخيوط، لكنها من أقوى الإيه؟ يعني لو أنت جبت رفع خيط العنكبوت مع ما يساويه من أي مادة من الكتان أو القطن أو الصوف، تجد إن إيه؟ أن خيط العنكبوت أقوى من الإيه؟ من الخيط الذي يكون من القطن أو من الكتان أو من الإيه؟ أو من الصوف. ويوجد من الخيوط ما يكون شديدا جدا وهو رفيع لا تستطيع أن تقطعه بيدك، بل قد يقطع يدك ولا يقطع، رغم أنه إيه؟ رغم أنه رفيع. وهذا من صنع الإيه؟ وهذا من صنع البشر. وكما ذكرت قبل ذلك أن الشرع لا يأتي بمستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه الإيه؟ العقول، حتى تستسلم لرب العالمين. الله عز وجل قادر على أن يجعل هذا الخلق جميعا يمشي على الصراط الذي هذا هو إيه؟ الذي هذا هو حاله. طيب، ثم يقول نعم طبعا بين الجنة والنار، هذه إذا هزبوا يعني إذا نقوا، لا يعني أصلا قد يكون أن الإيه؟ أن يبقى في القلوب، ها يعني مثلا أن الإنسان لم يظلم في الدنيا أو اقترف آثام وجوزي عليها مثلا إيه؟ في دنياه أو في قبره أو في بعض مواقف الإيه؟ الآخرة في عرصات القيامة، ثم خلاص لا يوجد ما يعني يقتضي محاسبته عليه، لكن قلبه ما زال فيه بعض الغل لمن ظلمه، لمن أخذ منه شيء كذا، فيوقف في صراط بين الجنة أو في قنطرة بين الجنة والنار حتى تنقى القلوب. هو لا يقتضي أن يسقط في جهنم بهذا، لكن ليس مؤهلا أن يدخل الجنة بهذا الحال أو بهذا القلب، فيهذب حتى إذا نقوا دخلوا. ولذلك يقول هنا فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أو قد يكون هذا يعني أجله الله عز وجل لهذه القنطرة، لم يحاسب عليه في هذه المواقف، لكن حاسب عليه في هذه القنطرة قبل دخول قبل دخول الجنة. نعم ماشي، يعني برضو على هذا المعنى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدر، فهذا الغل ينزع فين؟ يمكن أن يكون على القنطرة التي بين بين الجنة والنار. أيوة نعم، فقد يكون هذا أجله ربنا عز وجل لهذا الموقف. وحوسبوا على كل شيء إلا ذلك الذي بين الذي بين المؤمنين. وممكن يعني يكون لذلك حكم حكم كثير، يعني بعد أن يرى المؤمنون كل ما رأوه وأن الله عز وجل نجاهم، وأن كان له مظلمة عند أحد، فيكون ذلك مقتضيا لعفوه عنه فيعفو، وغير ذلك مما يعني هو قال. وبعضهم قال في هذه القنطرة أنها هي أن هي الصراط، وقال بعد أن يتجاوز الصراط يبقى خلاص نجم يعني، ولكن الصحيح أن هناك قنطرة بعد العبور من بعد العبور من الصراط أو بعد العبور على الصراط. قال الشيخ والصراط منصوب، وشرح هذا خلاص، والصراط الأخروي وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من وأحد من السيف. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا الصراط كذب به الخوارج والمعتزلة وكذبوا بالمرور عليه وتأولوا الورود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني وإن منكم إلا واردها أي في النار، ففسروا هذا الورود برؤية النار لا الدخول. ولما يعني جادل بعض الخوارج نافع بن الأزرق لما جادل ابن عباس رضي الله عنهما في الورود وهو لا يفسره بالدخول، قال له ابن عباس يعني ماذا تقول في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، دول حيدخل ولا مش حيدخل؟ وقال أيضا في قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، دخلوا ولا ما دخلوش؟ فإذا الورد هنا بمعنى أنهم دخلوا ولا لا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، داخلين فيها أم لا يدخلون. فقال كل ذلك يدل على أن الورود بمعنى الإيه؟ بمعنى الدخول، لكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. وإن منكم إلا واردها كما قال ابن عباس أيضا البر والفاجر، يردها البر والإيه والفاجر. نعم، وهذا الورود هو المرور على الصراط على متن جهنم. طيب الورود معنى الدخول، الورود بمعنى الدخول. نعم أيوة، ما هذا يمر من على ظهرها، هذا يمر من على ظهرها، يمر من عليها، الصراط منصوب على متنها فهو يمر عليها. نعم ايوه ماشي، هذا ناجي مخدوش، ناجي ايه مخدوش، يعني يسحب على الايه ها على الصراط الى ان ينجيه الله عز وجل. ورود نعم دخول، دخول فيها نعم، مش فيها كلاليب بتقذف وكل ده وهو يمر على متنها. نعم، فهذا دخول كما فسر ابن عباس. واول فيكون حرها ها على الايه على الكفار وعلى المنافقين وعلى العصاة ها، ولا يكون هناك حر على المؤمنين. باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. يقول يعني أول من يحرك حلقها حلق باب الجنة طالبا أن يفتح له بابها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة أو حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يشهد لجمله أحاديث صحيح، فيشهد للجملة الأولى أن ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أكثر الأنبياء تبعا، أنا أكثر الأنبياء تبعا، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وهذا حديث صحيح. والحديث الثاني آتي باب الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث أيضا رواه مسلم. أيضا ويشهد للجملة التي في وسط الحديث حديث أنس أيضا مرفوعا رواه أحمد الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني خبر أول من يقعقع حلقة باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لآخر الحديث أن فقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء رواية أبي هريرة في سنن الترمذي وصححه الألباني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. طيب فأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعد دخول الرسل والأنبياء تدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلون الجنة، ويكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث شفاعات. نقف هنا عند شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالإحداث البدعة في الحديث السابق، وهل المبتدع يدخل النار؟ لا تدري ما أحدثه بعدك. في الحديث الذي الذين يريدون الحوض ويذبهم الملائكة ويدفعونهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا تدري ما أحدثه بعد. أقول هل المقصود بالإحداث ده الإحداث في الدين يعني البدعة؟ نعم، مما لا شك مقصود به البدع. لكن البدع هذه أقسام، منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو دون ذلك، يعني مختلف فيه، يعني قد يكون من باب الاجتهاد المغفور. فالبدع على أقسام، البدع على أقسام. ولذلك يعني الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في المعتقد وفي الأصول يقال عليهم أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع، لأنهم خالفوا أهل السنة في أصل من أصولها. وهل المبتدع يدخل النار؟ يستحق دخول النار، يستحق دخول النار، إما أنه من الخالدين فيها إن كان كافرا، كان بدعة كفرية وهو كفر بها، أو إن كان دون ذلك فهو مع مع وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قل كيف يتفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يدخل الجنة وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع أنه من الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عند الحساب عند الكفة اليمنى للميزان للشفاعة؟ إيه التعارض بين ذلك؟ طب وإيش علاقة هذا بأن أول من يدخل الجنة الرسول عليه السلام والحديث إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ ها؟ مين قال اللي بتحاسب يدخل على طول؟ خلاص انتظر، خلاص ده يستحق دخول الجنة، مش هيدخل قبل الرسول عليه السلام ما يدخل. هو يستحق دخول الجنة، خلاص استنى وقت ما إن شاء الله عز وجل أن يدخل. ما نعرفش الآخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل الجنة دخوله واقف على وجهه دي كما في في الحديث. أيوة نبي أقصول، أنا بستشهد بذلك على أنه يستحق دخول الجنة، لكن لن يدخلها إلا وقت أن يأذن الله عز وجل. مش دي شفاعة من شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوام استحقوا دخول الجنة لكن لا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يطرق عليه باب الجنة وأول داخلين هو عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أقصد لا أتكلم عن تفسير الآية، ما علاقة الآية أقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول أول الداخلين الجنة؟ أي نعم، لسنا بصدد تفسير الآية، لكن هو كأنه يأتي بالآية ويعارض بها النص، لكن لا معارض. نعم، ماشي. نعم، نعم، كأجر كحسنات. طيب ماشي، أنا لا أتعرض لتفسير الآية، إنما يوفى الصابرون على أنهم الصائمون أجرهم بغير حساب، أن الله عز وجل لا يحاسبهم أو أنه يعطيهم بغير حساب من من الثواب أو غير ذلك، لا علاقة بذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة. نعم، للبر والفاجر كما قال ابن عباس، لكنها تكون على البر بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. طيب ما شاء الله يوم الجمعة جاية قول قراءة المولى تبارك وتعالى سورة الرحمن بصوته المؤمنين في الجنة وتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أليس هذا يدل على لغة أهل الجنة؟ ليس هذا يدل على لغة أهل الجنة؟ لما أقول لك دلوقتي مثلا أنا أقص لك قصة عن أجنبي قال دخل على أهلي وقال السلام عليكم ويعني قال لهم أعطوني طعاما وكذا وكذا وكذا، قال لهم بالعربي ولا أنا بحديثك بالحديث اللي تفهمه؟ ها نقلت كلام شيخ الإسلام في المسألة دي ولا ما نقلتش؟ أليس فيه كفاية؟ قال لم يثبت دليل من كتاب أو سنة على اللغة هذه التي سيخاطب العبد بها عبادة أو يخاطبونه بها بالعربية بالسريانية بالفارسية، قال كل هذا لا دليل عليه، والصحابة قال لم يتكلموا في ذلك، وهذا قال فضول من القول، هذا فضول من من القول. يعني نعم الحديث بينهما درس عربي تقعد تنافع العربية؟ نعم العربية طيبة وهي لغتنا. يا أستاذ هذا الأمر يحتاج إلى نص، كيف يحادث الرب العباد بأي لغة؟ ما وردش خلاص، يبقى تكلف السؤال، يبقى السؤال تكلف. ما شاء الله هذه الأمور في الحقيقة هل يترتب عليها عمل لك الآن؟ كنت هتكلم بالعربي ولا بالسريانية ولا أي بلغة من اللغات يترتب عليها عمل الآن؟ نهينا أن نتكلم عن أشياء لا يترتب عليها عمل، هذا من الجدل الممقوت مما لا شك. قد التي أتت بنعتقد ماذا؟ مش الذي جاء نعتقده؟ والذي لم يأتي فيه شيء لا نتكلف، لا نتكلف. قال سائل يقول هل هناك دليل على الترتيب بين المشاهد أو مواقف يوم القيامة من البعث إلى الجنة والنار؟ نعم، يعني هناك من رتبها كالإمام القرطبي وغيره، وهناك من اختلف في في الترتيب، ما قال أن القنطرة تكون بعد الجنة والنار، ومنهم من قال أن القنطرة قبل إلى غير ذلك، يعني اختلفوا في بعض المواقف، منهم من قال أن الميزان قبل الصراط، ومنهم من قال أن الميزان بعد الصراط إلى غير ذلك من من المواقف. نعم تكلم أهل العلم واجتهدوا في في ذلك. طيب علنا بعد أن ننتهي من المواقف نأتي بأقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى في ترتيب المواقف. أنا ألف هيه بتصرف، يعني انتهى بتصرف. يعني لما بنخلص الكلام ما بننقل الكلام من حتة مثلا من كتاب، فبنكتب بعدها ألف هيه بعدها نقطة، مش ألف بعدها نقطة هيه بعدها نقطة، ألف هيه بعدها نقطة، اختصار لانتهى. بتصرف يعني أنت ما نقلتوش حرفيا، ما تصرفت، نقلت جملة وسبت جملة وكذا، اختصرت يعني. انظر إلى النقاش، هذه السؤال الجاي. أخت منتقبة قالت النقاب ليس فرضا ولكني أرتديه تهذيبا، فردت عليها أخرى منتقبة مغضبة، إذن جهنم وبئس المصير. وتسأل الأخت المغضبة ما معنى كلامها وكيف تقول ذلك، وتسأل كيف مصيري. يعني هذا من الجهل في الحقيقة، هذا من الجهل، هم لا يدرون يعني ما حكم هذه الأمور. وأيضا يقول جهنم وبئس المصير، إيش أدراك تحكم على عبد بجنة أو نار؟ لا نسكن أحدا جنة ولا نارا، فهذه لله عز وجل. فهذا تطاول وتدخل ما ليس له فيه، يقول جهنم إيش أدراك، أنت قد يكون من أعصى العصاة في الأرض والله عز وجل يدخله الجنة برحمته، وآخر يغتر بعبادته لربه عز وجل يدخله النار لهذا الغرور الذي نابه وانتاب، وأنه ينظر إلى العصاة من علياء فهذا الغرور يكبه على وجهه في النار. والصديق يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. مسألة أنك تسكن ده جنة وتسكن ده نار، يعني إحنا عايزين نروح نتعلم عقيدة عشان نضبط العقيدة الأول بقى، عشان نقولش فلان كذا ها أو ندعوه بكذا، بالإضافة إلى إحنا نعرف الحكم الفقهي بتكلم في المسألة. يعني إذا كان منهم من أوجب النقاب ومنهم من قال لا يجب بل يستحب، خلاص نتأدب مع هذا الخلاف ونقول نعم فعلا الأولى الخروج من الخلاف وأن تنتقب المرأة، لكن لا تثرب على الأخرى. وإذا قالت لها أرتديه تأذين لا جزاك الله خير، وغير ذلك من الإيه من الأمور، هي لا تراه أنه واجب ولكنها ترتدي من باب التقوى من باب البر الإيه المشتبهات إلى غير ذلك، فلما تلام أو تعاتب؟ فلا تلام ولا تعاتب على ذلك. والأخرى التي تراه أنه واجب فلها ذلك، فلما تثرب؟ التي تثرب هذه تثرب على جماهير أهل العلم الذين قالوا باستحبابه وعدم وجوبه، فالعلماء اختلفوا بين وجوبه وبين إيه وبين استحبابه. فندرس المسألة جيدا ونعرف خلاف العلماء فيها أولا ثم بعد ذلك ننكر، أما هكذا كل واحد تعلم له مسألة وأخذ جانب واحد من هذه المسألة فنظر يعني بعين واحدة للنصوص ويقوم ويخرج على الناس كأنه قولا واحدا، يعني هذه آفتنا التي يترتب عليها البغضاء والشحناء والتفرقة التي مقتها ربنا عز وجل. أحد المدرسين إن مدرسا نصرانيا معنا في المدرسة مخلص في عمله وأمين ولا تهمة ولا تهمه المادة مثلك، فما الفرق بينك وبينه؟ فكان الرد هو العقيدة، فهذا هذه الإجابة كافية شفية. يعني يقول لك هو مخلص وأمين وكل كل هذا الكلام في إيه في عام، إيه الفرق بقى بينك وبينه؟ أنك تقول لا إله إلا الله وهو يكفر بها، هذا يكفي. فلو أتى يعني إيه بما يعني بقراب الأرض من أعمال الخير لا يتقبل منه حتى ها يوحد الله عز وجل. ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكبه الله على وجهه في النار. فمهما أتى من أفعال الخير فإن ذلك لا يقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه قضية اعتقادية فلابد أنها تكون مفهومة. الكثير من الناس يقول هل هؤلاء كفار؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليهم بالكفر أنهم من أهل النار. يجوز للمرأة عمل عمرة لزوجها المتوفي أم لا؟ يجوز، طبعا يجوز، طبعا بس لا تخرج بدون محرم، لا تخرج بدون إيه محرم. الله عز وجل يقول رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. فهل الذي لم يستطع حفظ القرآن ليس له منزلة؟ لا، مما لا شك له منزلة عند الله عز وجل إن لم يكن إيه إن لم يكن مقصرا، وكان هذا وسعه وكان يتمنى أن يحفظ، فالله عز وجل يعطيه بنيته، يعطيه إيه؟ يعطيه بنيته. مش الناس أربعة ها؟ الناس أربعة مين؟ رجل أعطاه الله عز وجل إيه؟ علما ومالا، فهو إيه؟ ماذا يصنع في هذا العلم والمال؟ يعمل بعلمه في ماله. والثاني ربنا لم يعطيه له إيه؟ أعطاه علم ولم يعطيه مال، وقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل إيه؟ فهما في الأجر إيه؟ يعني إنما الأعمال بالإيه؟ إنما الأعمال بالنيات. فهذا لم يأخذ لضعفه ها؟ لقلة حيلته، لكن يتمنى ويسأل الله عز وجل بنية صادقة والله تبارك وتعالى يعطي، لكن يحاول. نعم، لا مش بالحفظ هنا، المفروض انه مش حفظ مطلق، المفروض انه يحل ويحرم هذه الآيات التي اخذها ويعمل ويعمل بها. نعم، يقرأ من صدره، فاللي مش عارف يقرأ ده ممكن يحفظ من الايه، على السمع. نعم، سمع القرآن يجزئ طبعا اذا كان لا يستطيع ان يقرأ فالسمع حيجزئه مما لا شك، ويثاب عليه ويحفظ من السمع، يأتي بشريط مسجل ويضعه قدامه لغاية ما يبدأ يحفظ ويجيد الحفظ. وكثير من الناس لا يقرؤون، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بايه، بفقد البصر، يقرأ ازاي ده؟ يقول يا شيخ نرجو اشارة بسيطة للأدب مع المشايخ، خاصة بعض الاخوة يتكلم على الباني كأنه لا شيء. ما هذه من آفة عصرنا، آفة عصرنا، يعني مما لا شك هذا الرجل له قدر عظيم ولم يعرف قدره الا بعد موته. يعني هذا الرجل له خضم من الكتب وله تحقيق لأكثر كتب السنة وله جهد جليل، يعني يزيد عن 60 عاما كلها في خدمة كلها في خدمة كتب السنة وكتبه في السوق، وله فضل يعني لا يجحد، فينبغي نعم، وله آراؤه وله اجتهاداته كغيره من أهل العلم، وله ما يؤخذ منه وله ما لا يؤخذ منه ويؤخذ من غيره، كشأن أي إنسان يصيب ويخطئ، لكن ذلك لا يقلل من من قدره كعالم جليل له له شأنه. فينبغي فعلا أن نتأدب مع علمائنا، وإذا ذكرنا أقوالهم حتى وإن كنت تعتقد أن الحق في خلاف قوله هذا لا ينزل من من قدر، كما يأتي بعضهم مثلا الإمام النووي يقول هو أول مثلا القدم في صحيح مسلم ويأتي لابن حجر وأول الاستواء، يعني خلاص سيبك منه يعني كأنه لا يساوي شيء وهذا عالم له قدره وله وزنه، ولا يوجد في يعني واقعنا الآن يعني نقدر نقول عشر ابن حجر في علمه. فمما لا شك هذا إمام له قدره وله وزنه، وإن كان هناك مسائل أخطأ فيها بعض العلم فهذه لا تقلل من قدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهم أجر إذا اجتهد العالم وأخطأ فله فله أجر، فلا يحط ذلك من من قدره. ولكن هذه آفة في الحقيقة، كل من قرأ يعني كتابا أو كتابين ثم يعني لقى رأيا وتبناه فيقوم على المخالف كان من كان هذا المخالف. هناك قول، هناك شيخ ذكر قول أحد السلف بأنه يقول اللهم إني أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن شوقا لوجهك العظيم، هذه عبادة خلاف عبادة الأنبياء. نرجو توضيح صحة هذا القول، هذا القول خطأ، هذا القول خطأ، لأن الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل ويعبدونه رغبا ورهبا خوفا وطمعا، فمن عبد الله عز وجل بالحب وحده يعني بقى مش خايف تزندق، نهاية الزندق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده مصيره زي مصير الخوارج فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ زي المرجئ، ومن عبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء فهو مؤمن موحد. فالعبادة بالحب وبالخوف وبالإيه وبالرجاء، هذه ثلاث لابد أنها تكون موجودة. بس نكتفي بهذا القدر، والشيخ ناصر يعتذر عن درس اللغة العربية اليوم، فحنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.